إن شاء الله تعالى وآخر حديث الأربعين النووية، وبعد ذلك تبقى علينا ثمانية حديث تتمة الأربعين. وهذا حديث عظيم فيه بيان سعة مغفرة الله عز وجل وسعة رحمة الله تعالى، وأيضا فيه بيان فضل التوحيد بالله عز وجل، وفيه بيان عظم الشرك بالله عز وجل. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في طاعته في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 42. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. قال الشيخ حفظه الله: هذا الحديث هو آخر الأحاديث التي أوردها النووي رحمه الله في كتابه الأربعين. هنا قوله قال الترمذي حديث صحيح، الإمام ابن رجب رحمه الله في شرحه ذكر غير ذلك، وهذا الموضع اختلفت فيه نسخ السنن. نعم. هذا الحديث هو آخر الأحاديث التي أوردها النووي رحمه الله في كتابه الأربعين، وقد زادت على الأربعين حديثين، فيكون إطلاق الأربعين عليها من تغليب اللفظ وحذف الكسر الزائد في العدد. هذا كنا نبهنا إليه سابقا. نعم. وهو من الأحاديث القدسية التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. هذا الحديث القدسي فيما يرويه عن ربي عز وجل، عن الله تعالى، قال الله تعالى، هذا صورة، هذه صورة الحديث القدسي، ولفظه ومعناه من الله على الصحيح. وبعض العلماء يقول اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله، والأظهر الأول. نعم. الخطاب في الحديث لبني آدم، وهو مشتمل على أن من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه مغفرة أن من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه مغفرة الذنوب والاستغفار منها والإخلاص لله والسلامة من الشرك. ومعنى مغفرة الذنوب سترها عن الخلق والتجاوز عنها فلا يعاقب عليها. قوله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. دعاء العبد ربه مغفرة ذنوبه ورجاؤه ذلك منه دون يأس مع التوبة من الذنوب يحصل به من الله المغفرة. هنا أوران سعة الاطمئنان والأمن، هذا منهي عنه: لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. واليأس من رحمة الله منهي عنه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنه لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. فأمران طرفان نقيض، لا يجوز الأمن من مكر الله جل وعلا وانتقامه وغضبه، ولا يجوز اليأس، ولكن الإنسان يرجو ويخاف، يرجو رحمة الله لما يعمله من أعمال صالحة، ويخاف من تقصيره فرجاء دون يأس، وخوف رجاء دون أمن، وخوف دون يأس أو قنوط. نعم. قال: ولو عظمت الذنوب وكثرت وتكررت، ولهذا نعم. قال: على ما كان منك ولا أبالي. غفرت لك على ما كان، مهما كانت فإن الله يغفر، فالله عز وجل يغفر. قال تعالى: وإني لغفار من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال: وهو الغفور الرحيم. الغفور كلاهما صيغة مبالغة، غفار كثير المغفرة مهما كثرت الذنوب وتكررت، وغفور أي للعباد لجميعهم ولو كثرت يعني كثر العباد، أو كثير المغفرة للذنب ولو تكرر، وكثير المغفرة للذنوب ولو تعددت. فغفار كثير المغفرة للذنب ولو تعدد، وغفور للذنب ولو تكرر، أو العكس، يعني ولو تكرر الذنب فالله يغفره، ولو تعدد الذنب فالله يغفره. نعم. قال: ونظير هذا قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الغفور يغفر الذنوب ولو تعددت، أخطأ في هذا وفي هذا وفي، ولو تكررت الذنوب فالله عز وجل لا يغفر له، وإنما لا يغفر لمن يقنط أو لمن يأمن، هذا الذي على خطر. قوله: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. قال: لو كثرت ذنوب العبد حتى بلغت عنان السماء، أي بلغت السماء أو ما دون ذلك كسحاب أو ما يبلغه كالسحاب أو ما يبلغه بصر الناظر إلى فوق، ثم حصل من العبد الاستغفار مع التوبة من جميع الذنوب، فإن الله تعالى يغفر تلك الذنوب ويتجاوز عنها، والتوبة تكون بالإقلاع من الذنب والندم على ما فات والعزيمة في المستقبل على ألا يعود إليه. هذه شروط الثلاث للتوبة: أن يندم ويعزم على ألا يرجع، ويستغفر ويتوب أكثر من النوافل. فإذا كان خطأ ارتكبه مع شخص فهذه الثلاثة، ويزاد أنه يتحلل من الشخص الذي اعتدى عليه في مال أو كلام أو عرض أو نحوه. نعم. ومع هذه الثلاثة، فإن كان الذنب في حق الله عز وجل وفيه كفارة أتى بالكفارة، وإن كان في حق الآدميين وإن كان في حق للآدميين أدى حقوقهم إليهم أو تحلل منهم. قوله: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الشرك بالله عز وجل هو الذنب الذي لا يغفره الله، وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه عن صاحبه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه وأدخله النار، ولكنه لا يخلد فيها خلود الكفار إذا مات على التوحيد مؤمنا على التوحيد. نعم. بل لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في آيتين من سورة النساء. نعم. وفي هذا الحديث، يعني جاء إن هذا الآية في موضعين، ولكن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، في موضعين في سورة النساء. أيوه. في هذا الحديث بيان أن الذنوب ولو بلغت في الكثرة ما بلغت فإن الله يتجاوز عنها بشرط كون العبد مخلصا عبادته لله سليما من الإشراك به. نعم، هو حديث عظيم، فيه ثلاث أشطر وثلاث جمل. الأولى: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولم، ففيه أن الرجاء والدعاء من أسباب المغفرة. ثم: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، الاستغفار من أسباب المغفرة. والأخير: لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا أيضا فيه بيان فضل التوحيد وذم وقبح الشرك. نعم. مما يستفاد من الحديث سعة فضل الله عز وجل ومغفرة ذنوب عباده. من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه من غير يأس، فضل الاستغفار مع التوبة، وأن الله يغفر للمستغفر ذنوبه ولو بلغت في الكثرة ما بلغت، أن الشرك بالله هو الذنب الذي لا يغفر، وأن ما سواه تحت مشيئة الله، فضل الإخلاص، وأن الله يكفر به الذنوب. نعم، هذا نهاية الأربعين، وهي 42 حديث من الأربعين النووية للإمام النووي، وهي كما ذكرنا في بداية الكتاب هي أحاديث تعتبر أصول الدين، الأصول العظيمة لهذا الدين. ومع الشرح الذي أخذناه مع شيخنا حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، فيعني لخص شروحا نافعة، وأتانا بزبدة هذه الشروح لهذه الأحاديث الأربعين، فمن تتبعها وكان متدبرا لما يقال في دروسنا لا شك ولا ريب أنه انتفع واستفاد بإذن الله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الصالحين. وهذه أحاديث عظيمة وهي أصول في الدين، وأحياناً يعني يتذكر الإنسان ويعني يحاول أن لو يعني يتحسس ويتهيأ له لو أنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع هذه الأحاديث كما كان الصحابة يسمعونها. هذا أنس يقول سمعته يعني بحضرته صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقل عن بعض أهل العلم العلامة عبد الرحمن الثعالبي من علماء الجزائر صاحب التفسير وله كتب أخرى كثيرة، قال أنه كان يقرأ هذه الأربعين على أحد مشايخه فكلما قرأ عليه حديثا أجهش بالبكاء واشتد بكاؤه كلما في كل حديث يقرأه، يعني أنه كأنه يتخيل أنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو هو يسمع هذه الأحاديث التي هي أصول عظيمة لهذا الدين، سواء يتعلق بالاعتقاد أو الأحكام العامة أو بالأخلاق أو بمنهج هذا الشريعة ومنهج هذا الدين. فلا شك لا ريب أن هذا الذي أخذناه وهذه الأحاديث التي سمعناها وأجزنا الحاضرين ممن حضر سماعها بسندها بالسند المتصل إلى مؤلف الكتاب ومن مؤلف الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك لمن حضر أنه استفاد وانتفع بما ذكرناه وما قرأناه من هذا العلم الذي ذكره شيخنا حفظه الله تعالى. نسأل الله عز وجل نكون قد انتفعنا وأن يجعل من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبقى ثمانية حديث للإمام ابن رجب وهي تتمة الخمسين. شكرتين فهمة للنبه على قضية بالإسناد المتصل في داخل الأربعين نبه. كيف؟ لما قلت لك شيخ ننقر بالإسناد المتصل إلى شيخنا قلت لي في آخر الأربعين النبه ذكرني خلي كمل الثمانية اللي بقى بارك الله ذكرني في الآخر يعني في 50 حتى